بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد أفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وأنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس: إلا الإذخرة يا رسول الله، فإنها نجعله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. ذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث في باب يتعلق من الأبواب، وهو باب الإحرام وما يتعلق به، باب الإحرام وما يتعلق به. وهذه الأحاديث ليست لها علاقة بالإحرام، وإنما لها علاقة بالحرم، وليست متعلقة بالإحرام. فذكر حديث أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله مكة. هذا الفتح كان في السنة الثامنة، وهذا الفتح له سبب، السبب وهو أن قريش نقضت العهد الذي كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العهد حصل في السنة السادسة في الحديبية، لما أرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء معتمرا في السنة السادسة، وتصالحوا على أن يأتي في السنة السابعة عمرة، فكان بينهما كان بينهما صلح. فحصل أن كفار قريش نقضوا هذا الصلح في السنة الثامنة. كيف نقضوا هذا الصلح؟ كان للنبي صلى الله عليه وسلم من القبائل الحلفاء، ومن هؤلاء الحلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم هي خزاعة، وكان لكفار قريش حلفاء وهي قبيلة بني بكر. فحصل قتال ما بين القبيلتين، خزاعة الموالية للنبي صلى الله عليه وسلم وبنو بكر الذين هم يوالون كفار ماذا؟ قريش. فحصل بأن أهل مكة وهم كفار ماذا؟ قريش، أرسلوا سلاحا وأرسلوا رجالا ليلا يساندون هذه القبيلة على قبيلة خزاعة. والاعتداء على من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عهد، كالاعتداء عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من نقض العهد، فذهب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن أو قبله من المدينة، وكان هذا في رمضان، في الفتح في السنة الثامنة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش قدره 10,000 مقاتل، حتى أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون مصالحة أخرى وكذا، لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم إلى مكة. فجاء عليه الصلاة والسلام في هذا الجيش العظيم ولم يجد ماذا؟ مقاومة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وفتحت مكة عنوة، وسلط الله سبحانه وتعالى نبيه على مكة في هذه السنة. بخلاف يعني ما يتعلق بالفيل الذي سيذكر هنا أن الأحباش الذين كانوا في صنعاء وفي اليمن وكان معهم فيل كبير وأرادوا يعني ماذا غزو الكعبة وهدم ماذا الكعبة ما مكنهم الله عز وجل ماذا من هدمها لأنهم أرادوا إهانتها والنبي صلى الله عليه وسلم أراد تعظيمها بإخراج المشركين منها وأن يجعلها بلدا مسلما وأن يجعلها بلدا مسلما فهذا الفتح كان له سبب فهذه الأحكام تتعلق بالحرم ما تتعلق بالإحرام هذه الأحكام تتعلق بالحرم أي الحرم المكي والمدني سيذكر أحكاما تتعلق بالحرم المكي والمدني وفي ماذا يتفقان وفي ماذا يختلفان وأيهما أشد حرمة هل هو يعني هل هي مكة أو المدينة هذا مبحث الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الجانب فيقول قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله دل على أن الفاتح حقيقة هو الله لولا أن الله عز وجل يعني أراد الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ما استطاعوا أن يفتحوا مكة فالفاتح الحقيقي هو الله لولا عون الله عز وجل وإرادة الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان بفتح مكة ما فتحت مكة قال لما فتح الله تعالى على رسوله مكة وكانت مكة قبل ذلك دار كفر أي بمعنى يظهر فيها الكفر وشعائر ماذا الكفر وهي بلد كفر ثم بعد ذلك أصبحت بلاد إسلام قال مكة قام رسول المقصود بمكة الحرم كاملا المقصود قال لما فتح الله تعالى على رسوله مكة أي المسجد وما حوله الحرم والحرم الحدود هناك قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا بعد الفتح مباشرة وهذا ليس مراد بل سبب قيام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا أن رجلا قتل رجل من خزاعة قتل رجلا وبينهما ثار سيأتي في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل له قتيل وهذا كما سيأتي المستثنى فيما يتعلق بالقتال في مكة أن القتال في مكة محرم ستأتي المستثنيات ما هو الذي يستثنى يعني كون الإنسان يدافع عن نفسه في مكة يعني من باب دفع الصائل فيقتل مدافعة عن نفسه فهذا لا إشكال فيه أو إنسان يعمل يعني جريمة قتل داخل مكة فهذا يقتص منه أو يعمل يعني ما يوجب ماذا قيام الحد عليه من زنا إلى غير ذلك فهذا أيضا أو أراد الإفساد ماذا في مكة هذا بالمثل أو إنسان يريد أن يدخل إلى مكة يدافع بالتي هي أحسن فإن لم يندفع يقاتل فهذه أحوال مستثنى وإلا فالأصل أن القتال ماذا في مكة لو أن إنسان قتل خارج مكة ثم التجأ إلى مكة هذا لا يعني لا يقتل داخل مكة وإنما يضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه الحد أما إنسان يقتل داخل مكة هذا ليس له حرمة في باب القصاص أو ينتهك حرمة ماذا مكة وداخل مكة هذا ليس له ماذا حرمة وهكذا فيما يتعلق بالاعتداء على مكة يدافع الإنسان فإن أبى إلا أن يقاتل داخل مكة فهذا يقاتل أما القتال ابتداء في مكة فهذا أمر محرم فلهذا ما أباح الله عز وجل لنبيه القتال إلا في هذه الساعة التي هي من بعد شروق الشمس إلى العصر وسماها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ساعة والساعة على خلاف المصطلح عندنا الساعة هي الزمن من الوقت قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا فيقول لما فتح الله تعالى على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه وهكذا هي خطب النبي صلى الله عليه وسلم تفتتح بالحمد والثناء على الله عز وجل ولا يستثنى مقام أما من استثنى في خطبة العيدين أنه يبدأ بالتكبير قد رده ابن القيم قال هذا مرجوح ليس بصحيح أنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر يفتتح خطبة العيدين بالتكبير مع أن هذا قول جماهير الفقهاء ونقل عن عبد الله بن مسعود لكن كما قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بالثناء بالحمد والثناء قال هذه السنة فيها ولا يستثنى مقام المقامات عند المحاضرات أو عند ماذا الخطب. قال: فحمد الله وأثنى عليه. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحمد والثناء، وهذا هو الصحيح، لأن بعضهم يفسر الحمد بالثناء، هذا ليس بصحيح. إنما يكون ثناء إذا تكرر الحمد، إنما يكون ثناء إذا تكرر الحمد، وإلا في الحمد معلوم أنه الإخبار عن صفات المحمود مع المحبة والتعظيم، الإخبار عن صفات المحمود بصفات الكمال، أي الإخبار عن المحمود بصفات الكمال مع محبة وتعظيم، ولا يقال أنه الثناء. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحمد وبين الثناء، وكما في فاتحة الكتاب فرق بين الحمد وبين الثناء. قال: فحمد الله وأثنى عليه، أي أثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: إن الله حبس، والمقصود بالحبس هنا منع، منع الفيل الذي جاءوا بماذا من اليمن، وكان فيلا ماذا عظيما، أرادوا به هدم الكعبة، وكان في اليمن كعبة يطوفون بها ويحجون بها وكذا، إلى الآن ما زالت أثرها في باب اليمن. من يذهب باب اليمن القديم، لما تذهب صنعاء القديمة وتدخل بوابة في باب اليمن، أدري ما يعرفها كثير منكم، تجد هناك مثل الكعبة، هيئة كعبة، سبحان الله كأنها كعبة، نفس المبنى ونفس المكان المدار وكذا. فكان أبرهة هناك، يعني من الملوك هناك، كان أبرهة هناك من الملوك في تلك ماذا البلدة، فأراد أن يغزو الكعبة ويهدم الكعبة، يغزو الكعبة ويهدم ماذا الكعبة، ما مكنه الله عز وجل، ما مكنه الله عز وجل ماذا من هدمها، لحكمة أنه أراد أن تبقى حتى يأتي الإسلام ويحق الناس ويطوفون بها وتعظم. لكن في آخر الزمان لما تتعطل الكعبة، يسلط الله عز وجل عليها ذو السويقتين من نفس البلد، من نفس الحبشة، ما أدري ما الأحباش على هذه الكعبة هذه، فيأتي ذو السويقتين، يعني رجل يعني ضعيف الساقين، قيل أنه من بلاد السودان، وقيل ذكروا أنهم أوصاف أنه يأتي من تلك البلدان، فيمكنه الله عز وجل من هدم الكعبة. لكن في وقت ما في أحد يستقبل الكعبة، هذا في آخر الزمان، في وقت تتعطل الكعبة فما يبقى لها معنى، لا يبقى لها معنى، في مكن الله عز وجل منها ذو السويقتين هذا، فيهدم الكعبة، يأخذها حجرا حجرا، فيرتصون من مكة إلى جدة حتى يرمونها في البحر حجرا حجرا، لا يبقى لها أثر. هذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان، يسلط الله سبحانه وتعالى عليها هذا الحبشي فيهدم ماذا الكعبة، والسبب أنها ليس لها معنى، ما في أحد يستقبل الكعبة في آخر الزمان، لا أحد يستقبل الكعبة، وهذا في آخر الزمان حينما تقوم الساعة على شرار الخلق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، حبس عن مكة الفيل، والمقصود بالفيل أصحاب الفيل، وإنما عبر ذكر ما يتعلق بالفيل لأنه الأشهر في الجيش الذي قدم على مكة، وإلا قدم جيش عرمرم من الأحباش ومعهم هؤلاء الفيلة، وكان يتقدم هذه الفيلة فيل ماذا عظيم، فسميت هذه ماذا حبس الله الفيل، والمقصود الجيش، المقصود الجيش، لكن هو العلامة الظاهرة الذي جاءت بها ماذا النصوص. قال: عن مكة الفيل، أي منعه، ولهذا سبحان الله من الأشياء أنه كان إذا يعني ضربوه حتى يعني يتجه إلى الكعبة ما يتجه، وإذا يعني ساقوه إلى اليمن يجري، إذا ساقوه إلى اليمن يرجع، يريد الرجوع، سبحان الله، حكمة لله عز وجل في هذا الأمر. قال: حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله، أي لم يسلط عليها الفيل ومن جاء معه الفيل، وسلط الله عز وجل عليها ماذا الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، وسلطهم بمعنى جعل لهم الغلبة على كفار قريش، على كفار، أي جعل لهم سلطة وجعل لهم غلبة، والمقصود إكرام هذه الكعبة وتعظيم هذه الكعبة، بخلاف ما يتعلق بالفيل ومن معه أرادوا هدم الكعبة وإهانة ماذا الكعبة، يعني لا هي للإسلام ولا هي للكفار، هدم. أما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقي ويصفي الكعبة من الأصنام وما حولها مما يعبد من دون الله أو مع الله عز وجل، وأن يجعلها معظمة دار إسلام يتجه أهل الإسلام إليها. قال: وسلط الله عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، سبحان الله، لا من الأنبياء ولا من غيرهم، ما أحل الله عز وجل في زمن من الأزمنة، ما جعلها الله مستباحة وحلال للقتال فيها، حرمها الله سبحانه وتعالى حتى جاءت هذه الساعة التي هي من طلوع الشمس في هذا اليوم إلى العصر حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار فيها، منهم من أسلم وآمن، ومنهم من قتل، ومنهم من شرد، حتى بقيت دار ماذا؟ إسلام. قال: وإنها لم تحل لأحد قبلي، هذا عام، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ساعة من نهار، وقلنا أن الساعة من طلوع الشمس إلى العصر. وإنها لن تحل لأحد بعدي، أي هي محرمة أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنها معظمة، وأن المكان الذي فيه ماذا؟ معظم. ما الدليل؟ عظمت هذه الحيوانات والأشجار، من باب أولى يعظم فيها يعني الإنسان، من باب أولى أن يعظم فيها الإنسان، فلها حرمة. ومما يدل على عظيم حرمتها أن الصيد الذي فيها له حرمة، وأن الشجر الذي فيها له حرمة. لن تحل لأحد بعدي، قال: فلا ينفر. نستفيد أنه ما دام أنه لا ينفر، بمعنى أن الإنسان لا يطرد الصيد من مكانه ولا يزعجه ماذا من مكانه، من باب أولى لا يقتل، من باب أولى لا يقتل. ولهذا جعل فيه الشارع أن من قتل صيدا فيه المثل، أن من قتل صيدا كان فيه ماذا؟ المثل، فهو أمر محرم. بل لو قتل الإنسان تعمد قتله يحرم عليه أكله، لو تعمد الإنسان قتله يحرم عليه ماذا؟ أكله. هذه من الفروق، يعني سنذكر ماذا فروقا بين مكة والمدينة فيما يتعلق بالصيد وما يتعلق بالشجر، بينهما فروق، بينهما ماذا؟ فروق تجتمع في أشياء وتفترق ماذا؟ في أشياء. بمعنى أن حرم المدينة هل يشارك حرم مكة أو لا يشارك حرم ماذا؟ مكة، أو لا يشارك حرم مكة. مر معنا فيما يتعلق بالقتال، القتال داخل مكة أمر محرم، القتال داخل مكة أمر محرم، إلا ما يستثنى كما قلنا إنسان ينتهك حرمة مكة، أي بمعنى يفعل ما يوجب القصاص في مكة، هذا يقتل ليس له حرمة، أو ينتهك حرمة مكة فهذا أيضا يعزر ولو بالقتل. أو كذلك يعني ماذا، إنسان يريد دخول مكة فيدافع ثم يأبى فهذا يقاتل، فهذا يقاتل وإن كان داخل ماذا؟ مكة، وإن كان داخل ماذا؟ مكة. هذه الأحوال التي تستثنى، بخلاف المدينة، بخلاف ماذا؟ المدينة لم يكن فيها ما يتعلق بتحريم القتل كتحريم مكة، ما فيها، ما في دليل، ما في دليل على أنه لا يجوز القتال داخل المدينة، ما في دليل على هذا. إذن هذه من الفرق ما بين مكة وما بين المدينة. الفرق الثاني فيما يتعلق بالشجر، ثم قال: فلا ينفر صيدها، أو ما يتعلق بالصيد، ما يتعلق بالصيد، صيد المدينة إذا قتل الإنسان ليس فيه جزاء، وإنما فيه التعزير. إذا قتل إنسان صيدا داخل المدينة يعني يحرم قتل ماذا؟ الصيد داخل المدينة على الصحيح. وهل فيه الجزاء؟ نقول: ليس فيه الجزاء، وإنما فيه التعزير والتأديب. بماذا يعزر؟ نقول كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أنه يعزر هذا الإنسان بأخذ سلبه، السلاح الذي عليه، وأخذ ماذا؟ ثيابه، وأخذ ماذا؟ ثيابه. هذا من نوع ماذا؟ تعزيره، يسلب عنه هذا الأمر، يسلب عنه هذا الأمر فيما يتعلق بسلاحه وما يتعلق بثيابه وما يتعلق بالدابة التي هي عليه، الذي هو عليها، ولا يبقى له من الثياب إلا ما يستر عورته، سواء كان في اعتداه على الشجر أو في اعتداه على الصيد. نقول هذا حرام. لكن هل فيه فيما يتعلق بالصيد جزاء؟ نقول لا. وهكذا فيما يتعلق بالشجر ليس فيه جزاء، ولكن فيه التعزير، كلاهما فيه التعزير لأنه ارتكب أمرا محرما. فإذا كان يعني يقطع هذا الشجر لغير ما معنى، يقطع هذا الشجر لغير ما معنى كما سيأتي ماذا الاستثناء، فمثل هذا يعزر. لحديث سعد بن أبي وقاص أنه جاء على غلام وإذا به يخبط الشجر داخل ماذا؟ المدينة، فأخذ سلبه، أي أخذ السلاح الذي معه والثياب التي عليه، وربما إذا كانت معه دابة، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نفله إياها، أي جعلها نفلا له، أي يتملكها. ما الدليل؟ وذكر هذا الأمر. ففيه التعزير وليس فيه ماذا؟ الجزاء. فيه التعزير وليس فيه ماذا؟ الجزاء. وأيضا مما ذكروا فيما يتعلق ماذا بالصيد، أن الإنسان لو أدخل صيدا من خارج المدينة إلى المدينة فجاز له أن يذبحه، وجاز له كذلك ماذا؟ أن يستفيد ماذا منه. قالوا بخلاف مكة، لو أدخل الإنسان من خارج مكة إلى مكة صيدا يحرم عليه بعد ذلك إبقاؤه، بل يجب عليه ماذا؟ أن يرسل الصيد. والراجح أنه لا فرق في هذه المسألة، لو أن إنسانا أخذ صيدا من خارج مكة كان حلال، أخذ صيدا من خارج مكة ودخل به مكة، هل يجب عليه أن يرسل الصيد؟ نقول ما يجب عليه. إذن لا فرق بين مكة والمدينة في هذه الصورة، ودليل ذلك قالوا الاستدامة أقوى من الابتداء، لأنه أخذ في حال يجوز أن يتملك هذا الصيد، يتملك هذا الصيد، فالاستدامة أقوى من الابتداء، فلا فرق في هذه الصورة خاصة بين صيد مكة والمدينة إذا أدخل الإنسان من خارج الحرم إلى داخل الحرم المكي أو المدني. هل يجب عليه إرساله؟ نقول لا يجب، لا في الحرم المدني ولا في الحرم ماذا؟ المكي. وبعضهم يفرق يقول في الحرم المكي يجب عليه أن يرسله، ولا دليل على هذه المسألة. من الفروق أيضا كما قلنا ما يتعلق ماذا بالصيد، أن الإنسان إذا قتل صيدا في المدينة نقول هو حرام، لكن من حيث الأكل ما يحرم، بخلاف ما لو قتل صيدا في مكة نقول هو حرام ويحرم عليه أكله، ويحرم عليه ماذا؟ أكله. أيضا من الفروق الذي ذكروها أن المدينة يدخلها الكافر بخلاف مكة، ممنوع الكافر يدخلها المدينة، يدخلها ماذا؟ الكافر، يدخلها ماذا؟ الكافر. لكن يعني جاءت أيضا مستثنيات فيما يتعلق بأن يعني ماذا يعني هذه يعني أظهر الفروق، لكن بقي ما يتعلق بالشجر. شجر مكة كما سيأتي يذكر ماذا المصنف، قال فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها. شوكها قال العلماء تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالشجر ذات الشوك مع أنه مؤذي من باب أولى الشجر غير المؤذي. ولهذا كل شجر مكة الذي أنبته الله عز وجل سواء كان حشيشا أو كان من العظاه أي الأشجار، سواء كان مؤذي أو غير ماذا مؤذي، كل هذا لا يجوز ماذا قطعه، كل هذا لا يجوز ماذا قطعه. أما رعيه فلا حرج، ترسل الأغنام والإبل ماذا فيه، أما قطعه فلا يجوز إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، لا يجوز له إلا إذا اضطر الإنسان، كأن يدخل إلى بيته ما يستطيع أن يدفع، تدخل بعض الأشجار فيقص بقدر هذا الحاجة، أو طريق ما استطاعوا الدخول إلا عبر هذا فيقص بقدر الحاجة. فشجر مكة هو على التحريم سواء كان مما يؤذي أو مما لا يؤذي، بخلاف ما يتعلق بشجر المدينة. شجر المدينة يوسع فيه، وهو ما يتعلق بيعني قطعه يعني لأجل علف للبهائم، أو يقطعه ماذا أشجارا حتى أعوادا حتى يسقف ماذا به، أو كذلك من أجل الحرث يفعلون بعض الأشياء، فما كان لأجل الحاجة لا حرج، وما كان لغير ما حاجة وإنما من قبيل العبث. فقد جاء عن سعد بن أبي وقاص أنه يعني ماذا عزر غلاما فأخذ ثيابه وأخذ سلبه كما مر معنى. فهذه الفروق أيضا فيما يتعلق بالأشجار، فيما يتعلق ماذا بالأشجار، بخلاف ما يتعلق بأشجار سواء كان في مكة أو المدينة فيما أنبته الله سبحانه فيما أنبته الإنسان، فهذا لا حرج فيه، ينبت الإنسان زرع ويجنيه داخل مكة أو المدينة هذا لا إشكال، وإنما الإشكال فيما يتعلق بما أنبته الله عز وجل. وذكروا هذه الفروق ما بين مكة وما بين ماذا المدينة، وذكروا أشياء، ذكروا ماذا أشياء، هذه أظهر الفروق ما بين مكة والمدينة فيما يتعلق بهذه الأحكام، يدل على أن حرمة مكة أشد من حرمة المدينة. قال فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، لا يختلى بمعنى لا يقطع وهذا عام. قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، والموصود بالساقطة هي اللقطة، يجد الإنسان لقطة مما يعرف عادة في حدود الحرم المكي، فهل يعني للإنسان أن يأخذها؟ نقول لا حرج، لكن لابد أن تعرف الدهر. لهذا قال لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ولهذا يعني عندنا تقسيم ثلاثي، إما أن الإنسان يعني ماذا يجد ماذا لقطة في غير الحرم، إذا وجد الإنسان لقطة في غير الحرم مما يعرف عادة أي لك قيمة، فإذا حصل أن هذا الإنسان لم يعرف هذه اللقطة وتملكها نقول هذا حرام، لا يجوز له، هذا غصب ولا يجوز الإنسان أن يفعل هذا الفعل. الصورة الثانية أن يجدها في غير الحرم فيعرفها سنة بالعرف المعتاد، فلم يجد لها ماذا يجد لها مالك، ففي هذه الحالة يتملكها، إلا أن يأتي صاحبها يوما من الدهر فيذكر أوصافها فهذه ترد له. وعلى الخلاف إذا كان عينها ما زال موجود ردها بالإجماع، وإذا ذهبت عينها في خلاف، هذا سيأتي في باب اللقطة والكلام على هذه المسألة. أما ما يتعلق بمكة فهذه إذا أخذ الإنسان لابد أن يعرفها الدهر وإلا تركها، لابد أن يعرفها الدهر وإلا تركها، هذا من حيث حرمة الحرم المكي أن ساقطته لها خصيصة أن لا تحل إلا الإنسان ينشد هذه الضالة أن يعرفها الدهر، يعرفها ماذا؟ الدهر، وإلا تركها. قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومن قتل له قتيل. وهذا هو الشاهد الحديث، يعني الحديث ورد سبب ورود هذا الحديث أو سبب يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قام خطيبا وذكر هذه الأحكام، كان سببه هذا القتل الذي حصل، أن رجلا قتل رجلا، فقال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قتل له قتيل ولو كان في مكة، لو قتل له قتيل وكان ماذا في مكة، هل يجرى عليه القصاص؟ نقول نعم. طيب حرمة القتل في مكة؟ نقول هذا مما يستثنى، هذا مما يستثنى. يقتل إنسان هذا يقتل ولو كان في مكة، إنسان ينتهك حرمة مكة هذا يقتل وليس له ماذا حرمة، إنسان يدخل يريد الاعتداء على مكة هذا يدفع وإن أدى الأمر إلى قتله، هذا أيضا مما يستثنى. أما ما دون ذلك فالأصل أن الإنسان لو قتل إنسان خارج مكة ثم دخل يحتمي مكة هذا لا يقتل، للحرم ماذا حرمة، للحرم ماذا حرمة، لكن يضيق عليه حتى يخرج، فإذا خرج يقيم عليه القصاص، يقيم عليه القصاص. قال: ومن قتل قتيل فهو بخير النظرين. وهذه قاعدة عامة ما هي فقط الحرم، من قتل له قتيل وهو القتل العمد، فيخير الإنسان بين أمرين، ينظر أي الأمرين يختار، ينظر أي الأمرين يختار، تريد القصاص وقد اتفق الأولياء على القصاص يقتل، ما يريد ماذا يعني تنازل بعض يعني ماذا الورثة عن القصاص ما في قصاص، فبعد ذلك إما العفو وإما الدية، إما العفو وإما الدية، فهذا الإنسان مخير بين يأخذ بالقصاص وبين كونه يتنازل عن القصاص، فإذا تنازل عن القصاص هو على حالين، إما أن يعفو بالكلية عن الدية وإما أن يأخذ الدية، أو يأخذ بعض الورثة الدية وبعضهم يسقط حقه، كل هذا أمر واسع. فقال العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. والإذخر هذا يعني نبت وشجر له رائحة وله سيقان كأنها أعواد الكبريت، له سيقان يعني ينبت مباشرة في الرمل، ينبت مباشرة ماذا في الرمل، وله ماذا رائحة، له ماذا رائحة. وقديما كانوا يستعملون كما سيذكر ماذا العباس، كما سيذكر ماذا العباس، فقال العباس: إلا الإذخر. بعد ماذا؟ بعد هذه الجمل الكاملة لما ذكر قال: ولا يختر شوكها، ثم قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد من قتل. بعد كل هذه الجملة قام العباس فقال: يا رسول الله، إلا هذا الشجر نحن نحتاج إليه، إلا هذا الشجر فنحن نحتاج إليه، فاستثنه من يعني مما يحرم من الأشجار. فاستثناها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشجار، من هذه ماذا الأشجار، لأنهم ينتفعون به في شيئين: الشيء الأول فيما يتعلق بالبيوت، يعني كانوا إذا سقفوا البيوت قديما ما عندهم هذه الأشياء، يعني يسقف ماذا البيت، يضع الأعواد الكبيرة، أعواد ماذا كبيرة، ثم يضع بين هذه الأعواد، هذه الأعواد الصغيرة وهي أعواد الإذخر، هذه التي هي كعيدان ماذا الكبريت، كعيدان ماذا الكبريت ترصل رصل، ثم بعد ذلك يوضع عليها الماء أو التراب المخلوط بالماء لأنها تمنع نزول التراب، تمنع نزول التراب، ثم يوضع بعد ذلك التراب. إذن أولا أعواد كبيرة، ثم هذه الأعواد الصغيرة وهي أعواد الإذخر، ثم بعد ذلك يوضع الطين المخلوط بالماء، ثم بعد ذلك التراب. هكذا كانوا قديما يسقفون ماذا البيوت حتى لا ينزل فيها المطر. وهكذا فيما يتعلق بالقبور، القبور فيما يتعلق باللحد، فإن اللحد يسدد باللبن سواء كان بالحجارة أو بالتراب، لبن التراب أو الحجر، فتبقى فراغات، ايش يسد هذه الفراغات؟ هي هذه الاعواد، سدها هذه ماذا الاعواد حتى لا ينفذ ماذا الطين الى القبر، حتى لا ينفذ هذا الطين الى القبر. وذكروا عند هذا الحديث فائده في قول العباس: الا الاذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا الاذخر، وهو ما يتعلق بالاستثناء، لان بعض الفقهاء يقول من شرط الاستثناء حتى يكون صحيحا ان يكون متصلا وان يكون منويا، اي هذا الاستثناء استثنى الشجر لما ذكر ان يعني ولا يختل شوكها، يعني بمعنى حرم هذا الاشياء، هل من شرط الشيء الذي يستثنى ان يكون نواه قبل الاستثناء؟ لما ذكر الشجر ينوي الاذخر، هل من شرطه حتى يقول الا الاذخر؟ نقول ليس بصحيح، ليس من شرط الاستثناء ان يكون قد نواه قبل الاستثناء. والامر الثاني انه هل من شرط الاستثناء ان يكون متصلا؟ الاتصال نقول على قسمين، حقيقة وهو أن يأتي الاستثناء بعد المستثنى منه مباشرة، قام القوم إلا زيدا، وقد يأتي بعد ماذا متراخيا، فهذا إن طال الفصل فهذا لا ينفع، وإن لم يطل ماذا الفصل فهذا ينفع. فالفصل ها هنا ما طال والكلام ما زال واحد وفي سياق واحد، فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فكون الإنسان يقول عن امرأتي أنت طالق ثم بعد ساعة يقول، يعني يقول أنت طالق ثلاثة ثم يأتي بعد ساعة فيقول إلا طلقتين، إلا ماذا طلقتين، هذا الاستثناء ما ينفع الإنسان. أو يقول إنسان والله لا أدخل ماذا بيت زيد، وبعد ساعة من الكلام والحديث يقول إن شاء الله، ما ينفع الاستثناء. فشرطه في الاستثناء أن يكون يعني متصلا إما حقيقة وإما حكما، فإذا طال الفصل غير ما عذر فهذا لا ينفع. وبعض العلماء يقولون هذا من قبيل النسخ، أنه كان حكم أن الإذخر داخل في الحكم الأشجار ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، هذا ليس بصحيح، لأن النسخ يقصد به ماذا أن يأتي بكلام جديد، أما لفظة إلا الإذخر ما لا يسمى كلاما هذا، فهذا استثناء وليس من قبيل النسخ. فالشاهد أن المصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث فيما يتعلق بحرمة مكة، فهو يتكلم على الحرم ما يتكلم على الإحرام، يتكلم على أحكام الحرم المكي ولا يتكلم على ما يتعلق بالإحرام. قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. نعم، ذكر هذا الحديث وهو حديث عبد الله ابن زيد أن رسول الله قال إن إبراهيم حرم مكة، أن إبراهيم، والمحرم حقيقة هو الله، ولكن إبراهيم مبلغ عن الله فيما يتعلق بتحريم مكة، فقد يضاف التحريم إلى شخص باعتبار التبليغ، أما حقيقة منشئ التحريم هو الله عز وجل، الذي أنشأ التحريم هو الله سبحانه وتعالى. فقال إن إبراهيم حرم مكة، أي جعل حرمة، ومكة لها حدود، ليس المقصود المسجد، مكة لها حدود، لها ماذا حدود، كل هذا يقال هذه مكة، هذه ماذا مكة، فمن كان داخلها فله ماذا حرمة، فبلغ يعني إبراهيم عليه السلام تحريم الله ودعا لها كما قال الله عز وجل ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله ماذا من الثمرات، فدعا لأهل مكة، دعا لأهل مكة، قال وإني حرمت المدينة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا تبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم لا على أنه منشئ التحريم، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، أي جعل لها حرمة، ومكة أو المدينة لها حرمة، لها ماذا حرمة، وتقدير يعني المسافة الذي في المدينة الذي لها ماذا حرمة هي مسافة 18 كيلو طولا وعرضا، أي طول وعرض 18 في 18 كيلو، هذا هو ضابط المدينة، هذا هو ضابط ماذا المدينة، عرضا وطولا سواء، أي 18 كيلو طولا و 18 طول يعني عرضا ماذا من الكيلوهات، هذا هو الحرم المدني، هذا هو الحرم ماذا المدني كما ذكر ماذا في الحديث. قال كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها، وليس المقصود الصاع المكيل، إنما فيما يكال وهو المطعومات، وبعضهم قال لا حرج أن يجعل الله البركة في نفس الصاع، فالمقصود بالصاع أي ما يكون فيه من الطعام، ومنهم من قال على ظاهره. قال وإني دعوت في صاعها ومدها، ولهذا يقول الكثير من الناس الذين يعيشون في المدينة يجدون بركة سبحان الله الطعام والشراب، يجدون بركة الطعام والشراب. قال بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة، بمثل ما دعا إبراهيم لأهل ماذا مكة، وهذا الحديث كما قلنا يتعلق بحرمة يعني المدينة وليس له علاقة بالإحرام، الأحكام تتعلق بالإحرام الذي مرت معنا، تتعلق بالإحرام والمحرم، أما هذه فتتعلق بحرمة ماذا المدينة، على كل المدينة في الحرمة أقل من حرمة ماذا مكة. والمقالة المشهورة عند العامة لما يذكرون بيت المقدس فيقولون ثالث الحرمين، هذه ما لها أصل، هذه ما لها أصل، ما في حد حرمه، ما في التحريم. هو لا شك أن مسجد معظم وهو من المساجد الذي بنى ماذا سليمان الذي بنى سليمان ماذا من داود، وهذا المسجد هو مسجد مكة هو الذي بنى إبراهيم وإسماعيل، وأيضا ما يتعلق بمسجد ماذا قباء الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، أو المسجد الثاني وهو مسجد عليه الصلاة والسلام مسجد المدينة، وهكذا مسجد قباء الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقال ثالث الحرمين هذا ما له أصل، يقال المسجد الأقصى ثالث الحرمين هذا ليس له أصل. وما جاء أن الصلاة فيه مضاعفة يعني التحديد بالخمسمائة الحديث الوارد ضعيف، والتحديد 250 الحديث ربما يحسن 250 أن الصلاة تضاعف ماذا فيه، وإلا فكلا الحديثين فيه كلام في مضاعفة الصلاة فيه. أما مكة والمدينة فالأحاديث الصحيح، الأحاديث في مضاعفة الصلاة فيه ماذا في الصحاح. ولهذا لما نذر رجل أن يعني يصلي ركعتين في بيت المقدس قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، فما قالت أن يعني بيت المقدس ثالث ماذا الحرمين هذه ليست لها أصل، هذه ليست لها ماذا أصل. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. هما جبلان، المدينة بين جبلين، بين جبلين معروفين، وهذه المسافة كما قال العلماء تقدر بثمانية عشر كيلو، قاسوها بثمانية عشر كيلو طولا وعرضا، هذه هي حدود المدينة، هذه هي حدود ماذا المدينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حرمة المدينة لا كحرمة مكة كما قلنا، لا في الشجر ولا في الصيد، لا في الشجر ولا كذلك ماذا في الصيد، وهكذا في باقي الأحكام، هكذا في باقي الأحكام. وذكرنا الفروق يعني بين مكة وبين المدينة، أو بعض الفروق، وإلا في الفروق كثيرة بين مكة وبين المدينة، ذكروا فروقا كثيرة. فنكون انتهينا بما يتعلق بباب الإحرام وما يتعلق به. سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى صفة الحج ودخول مكة، بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم الرجل يريد الزواج من امرأة ثم يطلب صورة تلك المرأة لأنه يريد معرفة وجهها، وذلك في حال أنهم ما زالوا يخططون للزواج بعد 5 سنوات قادمة؟ والله أخذ هذه الصور للمرأة ويريد أن ينظر ماذا إليها مثل هذه الأشياء إذا فتحت ربما أولا يعني يأخذ الصورة وينفسخ الخطوبة أو ما يخطب هذه المرأة، وتبقى هذه الصورة مع هذا الشخص يتأمل في هذه المرأة، مثل هذه الأشياء مضيقة، الفتوى فيها مضيقة، أحيانا يكون الإنسان في بلد والمرأة في بلد، هو عازم بالفعل على زواج هذه المرأة مع اتفاق بين أولياء المرأة وبين أولياء الزوج، يعني على العزم الأكيد على الزواج، ولا طريق للنظر إلى هذه المرأة، لأن النظر للمرأة المخطوبة مستحب، يستحب الإنسان أن ينظر ماذا إلى المخطوم، فهي من أسباب بقاء العشرة ودوام المحبة، وكذلك يعني ماذا الزواج بينهما كما في حديث المغيرة أدوم أن يؤدم ماذا بينهما، أو أحرى أن يؤدم بينهما، أي تحصل المودة والمحبة بسبب النظر. حتى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب امرأة قال نظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر، اذهب فانظر، فإن في أعين الأنصار شيئا، فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل فانظر فإن في أعين الأنصار شيئا، كانت يعني أعين الأنصار صغيرة، أعين صغيرة، لا بد تنظر للمرأة. وبعض الناس يرسل أخته أو أمه أو عمته أو يشغلون صورة، فما رأى كمن سمع، كون الإنسان يقف على المرأة هذا أولى له، الصور ما تأتي بالمقصود. أما الصور في هذا الزمان ربما تطلع لك ملكة ماذا الجمال، ملكة الجمال، لما يقف عليها وإذا في على خلاف ما وصفوها له أو ما رأها في الصورة. فالإنسان كما قلنا هذه أمور مضيقة، في حال مضيقة، ويقال لا تنظر فقط وتأخذ منهم الصورة، هذه ينظر نظرة هكذا فتأخذ منهم هذه الصورة، لا يحتفظ بهذه الصور، فبعض العلماء رخص فيها بهذا الله، هذا إذا تعذر على الإنسان الوصول إلى المرأة من حيث النظر إليها، وإلا فقد حصلت إشكالات، بعضهم يرسل أمه أو أخته أو يتزوج على نظر أمه أخته، النساء لها نظرة تختلف عن نظرة الذئب، فقد تراها الأم تقول الله ما شاء الله طيبة وكذا وجميلة، نظر الزوج يعني نظر الرجل غير نظر المرأة، نظر الرجل غير نظر ماذا المرأة مهما كان، حتى يقف الإنسان بنفسه. على كل بعض العلماء يفتي في يعني كما يقال فتوى مضيقة، يعني يكون إنسان في مكان بعيد ولا بد أن يطلع على المرأة وموافقة الأولياء وعازم على النكاح وينظر ثم تؤخذ منه ماذا الصورة، أشياء محددة. أما يفتح المجال بالإيمو أو بالأشياء هذه وبالصور تراسله يراسلها يستمتع بصورتها تستمتع بصورته ثم بعد ذلك يعني ما حصل الاتفاق، ما يصلح. هذه من مدعاة يعني من ذرائع الفساد، صلى الله السلام والعافية. يقول السائل صلى الله عليكم، ما حكم بناء مجسم مثيلا للكعبة لتعليم مناسك الحج أو العمرة؟ فيها والله إذا كانوا يريدون تطبيقا ما يحتاج يبني مجسما، اجعل لك كرتونا، ليش المجسم هذا؟ بدل ما تتعب تبني يعني كالكعبة تماما تبقى أيام تبني فيها، اجعل لك حجر، حتى حجر عادية أو كرتون في المسجد، اجعلنا هذا الركن اليماني هذا وتعلمه بعلامات، والإخوة يطوفون كيف السعي كيف الرمل كيف تحت القضية، الله أكبر يمشي، قال هذا الركن اليماني هذا الركن الذي فيه الحجر. أما يبني مجسما لا تبني، أتعب نفسك تبني وبعدين تهدمه، ليش؟ يقول السائل صلى الله عليكم، الاستثناء في الحلف، إذا استثنى الرجل في الحلف فقال له، يعني إذا الرجل حلف فقال له أحدهم قل إن شاء الله، فهل يصح الاستثناء أم أنه يحنث في يمينه؟ إذا كان عن قرب، إذا قال والله فذكر الإنسان قال قل إن شاء الله، كما في قصة سليمان مع الملك قال قل إن شاء الله، فأرادها تحقيقا سليمان عليه السلام، ما أرادها تعليقا، فلم يحصل ما حلف عليه، لم يحصل ما حلف عليه. في تذكير الأخ يعني يستثني وما زال المقام يعني عن قرب فقال إن شاء الله، نعم يصلح، لكن ما يصلح أن يقول والله لا أدخل بيت زيد، واحد بجانبه يقول إن شاء الله، ولده يقول إن شاء الله، أنا إن شاء الله عن أبي، ما ينفعه، لأنه لابد أن يكون من واحد، شرط أن يكون من واحد ما يكون من اثنين. يقول السائل صلى الله عليكم، نسألك أن تكتب لنا كتابا يجمع الضوابط في أبواب العبادات والمعاملات على أن يكون سهلا علينا في ضبطه في ضبطهما. لا إله إلا الله، كأنك ظننت أنني العثيمين، بارك الله فيك. احنا ننقل من كلام العلماء، من كلام الفوزان العثيمين، لجنة دائما كلام شيخ الإسلام، حلو نقله، نحن نقله، ما عندنا شيء، بارك الله فيك. والكتب الآن مصنفة مختصرة مطولة موسعة، بل بعضها مخططة مشجرة، لعلك بعيد انت عن النت، لما تدخل تجد بعض العبادات مشجرة تراها أمامك، يعني الحج والعمر كلها مشجرة، كيف تبدأ وكيف ماذا تقول. لكن الأخ لعله بعيد عهد في يظن يعني أن هذه الأشياء ما هي موجودة، لا موجودة بكثرة يا أخي، هذه الأشياء من حيث التبسيط والتسهيل موجودة ماذا بكثرة، تجدها إذا أردت أن تقف على هذه الأشياء. وأيضا طلب العلم ما يكون بهذه الصورة، لا بد الإنسان يكتب كل شيء، لا بد يفهم الإنسان، لا بد الإنسان يفهم. والإنسان سبحان الله إذا تعلم ثم عمل ما شاء الله، هذا مما يثبت المعلومة. بعض الناس قد يدرس الحج والعمرة لكن لما يذهب هناك للتطبيق ما يدري من فين يدخل من فين يخرج، صحيح قد تحصل لهم، يقول أنا درست الحج كما يقال خطوة بخطوة يعني، فأتيت إلى هناك ضيعت ما أدري. قلنا يا أخي الذي على الواقع وفي الأحاديث كان قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرمي من بطن الوادي، أين بطن الوادي؟ يقول ما عاد في بطن الوادي الآن هنا، أين يقف مثلا في المحصبة، أين المحصبة هذا، أين يقف، ما تجد هذه الأشياء، المعالم هذه كلها ذهبت. فلا بد يكون معك معرف، أول ما تذهب للعمرة والحج لا بد يكون معك معرف، ولا تقول أنا درست كتاب الحج متقن له، نقول ما ينفع هناك، عند التطبيق والله ما تضيع يعني عند التطبيق يعني هناك ما تدري من فين تدخل من فين تخرج، توسعت الأماكن والمعالم تلك كانت قديمة الذي هي مذكورة ماذا في الأحاديث. فلا بد أن تصطحب معك طالب علم قد حج أو اعتمر مرة أو مرتين أو ثلاث، بعدها استرتح تؤدي الحج كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن وأنت هكذا يعني تدرس وتريد تذهب من نفسك، الله ما تدري، يمكن العوام الذين قد حجوا عدة مرات يعلموك الحج هناك عمليا، صحيح هذا موجود. هل صحيح أن ابن حزم لما كتب في الحج حصلت له أخطاء بسبب أنه ما حج؟ أيوة نعم ذكروا ابن حزم ألف حجة الوداع للكتاب كهذا له مجلد في حجة الوداع ألف ماذا في الحج، لكنه ذكر أشياء عجيبة، ذكر أشياء عجيبة، قالوا من أسباب ذكر هذه الأشياء أنه ما حج، ذكر ما يتعلق بالسعي 14 شوطا، يعني ما هو بدأ بالصفا وينتهي بالمروة، لا حتى ينتهي بالصفا، فكان 14 شوطا، وذكر أشياء عليه رحمة الله، ذكر ماذا أشياء في هذا الأمر وهو ما حج. وما الذي حج عنهم؟ المفتي قال الشيخ، المفتي حج عن ابن حزم وعن من؟ عن النووي، سبحان الله، حج عنهم المفتي قال الشيخ، حج عنهم يجوز النيابة في الحج. الله أستاذ. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل الصحيح في مسجد القبلتين الذي في المدينة الآن هو نفس المسجد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل فيه فضل في زيارته؟ الله أعلم هل هو هذا المساجد، بعدين ماذا يريدون هذه المساجد؟ صحيح بعض الناس يلتمس بعض المساجد، هناك مسجد عائشة ما أدري ما لها فضائل هذه المساجد، ينتبه الإنسان من البدع، ما في إلا مسجد النبي عليه الصلاة، تمشي من مكة إلى المدينة من أجل مسجد النبي عليه الصلاة، والصلاة فيه مضاعفة، باقي المساجد ما في دج عليها، باقي المساجد ما في إلا قباء تأتي يوم السبت تصلي فيه قاعد فيه فضل خاص يعني، لكن باقي المساجد ما في أدلة عليها ولا دليل عليها. وهل هي ما زالت هي نفس المساجد؟ الله أعلم، هناك معرفين طبعا بالمساجد، لكن ذكر فضل المسجد بعد قباء والمدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن له فضلا ما في دليل. يقول هل الإذخر، يقول السائل صلى الله عليكم، هل الإذخر هو العشب الليمونية؟ عشب الليمونية هذه أدري، الإذخر من يطلع هنا يا أخوان في النت؟ شجرة الإذخر تراها كأعواد الكبريت، فيها يعني وريقات عن اليمين والشمال، وتجد لها رائحة هكذا يطلع من الرمل مباشرة، تجده هكذا تأخذه كأنه أعواد فتأخذه، تجده في النت الآن ما شاء الله، شيخ المشايخ النت موجود الآن، تبحث مباشرة الله يطلع لك الذي تريد. خلاص تعرفنا على أشياء كنا ما نعرفها من قديم، بعض الأولاد تسأل عن الحمار الوحشي يقول لك موجود، كيف من يعرفها من النت؟ وإلا ما رأى عمره، بل نحن ما رأينا الحمار الوحشي هذا على أرض الواقع، أين الحمار الوحشي؟ لا يطلعوا لك إلا أصحاب أفريقيا الذين يعيشون تلك البلدان يعرفون، يعني حيوانات عندهم بكثرة هناك، لكن في بلادنا اليمن حمار وحشي ما استقى، ما تستقيد حمارا وحشيا، ما عندنا إلا الحمير هذه. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بين قول الإمام من الأئمة في راو ليس بالقوي بالتعريف أو ليس بقوي بالتنكير؟ الإمام النسائي يفرق بين العبارتين، لكن أنا ما أذكر يعني على ماذا تحمل الأولى وعلى ماذا تحمل الثانية، وإلا هذا مشهور على الإمام النسائي عليه رحمة الله، ولهذا بعض الإخوة الذين يترجمون للرواة الذين أعطيناهم لا يتعجلون يا إخوان، لا بد تقف على مصطلحات القوم، وبعد ذلك كما قلنا اترك قول يعني المتشدد واترك قول المتساهل، وخليك يعني في محيط كما يقال المعتدلين، وفي الغالب أن المعتدلين عباراتهم ما تتفاوت، لأنها هم أهل الفن يا أخوان، عباراتهم ما تتفاوت، لكن قد يقول يعني قائل يقول ثقة وهذا يقول مثلا ضعيف، نقول ثقة انتبه لعل يقول ثقة المقصود في دينه، تنتبه لهذه العبارة، أو ثقة لعله لما قارن بشخص، وإلا في الغالب أهل الوسط المعتدلين ما تختلف أقوالهم تكون متقاربة، بخلاف يعني المتشدد وبخلاف المتساهل. لهذا لابد الإخوة أثناء الترجمة يعني ينظر لهذا الأمر ويراعي هذا الأمر، يقول قال الإمام فلان ثقة وذا قال ضعيف وهم من أهل الاعتدال، كيف نوفق بين هذا؟ يقول تنتبه لهذه العبارات، تنتبه لهذه العبارات، وإلا فكون هذا يقول ثقة، هذا يقول صدوق، هذا يقول ضعيف، معنى أنهم يحومون حول هذا الشخص أن في يعني حفظه شيء، عدالتي كأنهم يعني اتفقوا عليها في حفظه شيء، لكن حفظه الآن هل ينزلها إلى مرتبة أنه ضعيف يستشهد به عند المتابعة، أو أنه ممن يحسن حديثه؟ تبقى هذه محلات إشكال، ولهذا أكبر الإشكالات تجدها في تقريب تهذيب الحافظ ابن حجر إذا قال صدوق يخطئ، أو صدوق عنده أخطأ، أو صدوق يهم، أو صدوق له أوهام. هذه العبارات التي حيرت العصريين الآن، ماذا يقصد بها الحافظ؟ عبارات حيرت العصريين، ماذا يقصد بها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟ فلو أن إنسان عكف على هذه الاصطلاحات للحافظ ابن حجر وجعل فيها مبحثا موسعا، ما شاء الله استنتج كثير من الأحاديث، إما ضعفا وإما تحسينا، إما ضعفا وإما أما الاستشهاد ما في إشكال، أما الاستشهاد لكن من حيث الاحتجاج ما لم يكن من أوهامي وأخطائي أو عدم الاحتجاج، فهذا الذي حصل فيها الإشكال في تفسير كلام الحافظ ابن حجر فيها. فالإخوة الذين يبحثون يا أخوان في الرواة لا يستعجل، تعرف على مصطلحات القوم ثم تبحث وتتأنى، تنظر كيف العدالة، كيف الضبط، ما هي الأخطاء، عدد الأخطاء، وهكذا حتى تخلص بشيء. وقلنا للإخوة دائما لا ينظرون للكاشف يا أخوان، لا ينظرون لخلاصة الحافظ الذهبي ولا ابن حجر، أنت تنظر له في الأخير بعد ما ترجح أنت، لأن بعض الأخوة يذكر الترجمة ويقول وقال الحافظ كذا، ما نريد إحنا كلام الحافظ، إحنا نريد كلامك أنت، هل توافق؟ بعد ذلك قارن بين كلامك وكلام الحافظ، تقول وترجح لي أن الراوي كذا وكذا، ثم انظر هل توافق الحافظ ابن حجر؟ أكذا اتفقنا ولا لا؟ بعضهم كذا ينقل وقال الذهبي في الكاشف كذا وقال الحافظ ابن حجر في التغريب كذا، احنا ما نريد الخلاصة هذه، لا يكون رأيك أنت، ثم تعرض هذه الترجمة على كلام الحافظ رحمه الله تعالى. والغالب يا أخوان أن الحافظ ابن حجر لما يناقش هذه الأقوال في تهذيب التهذيب يناقشها بكلام علمي، وكما قلنا يترك المتشدد ويترك المتساهل ويبقى دائما في المعتدلين، ويحاول يستخلص قول من كلام المعتدلين، أي رتبة يكون فيها هذا الراوي، هل صدوق، هل ثقة، هل يعني ماذا أنزل من صدوق، يعني معنى يصلح في الشواهد المتابعات، هذا الذي دائما يدندن حوله الحافظ ابن حجر. بارك الله فيك. طيب لا أنا بارك الله فيك.